بنجد والله من يراقبنا، بنجد من يطلع علينا من الله سبحانه وتعالى ومن البشر. الناس والله اللي عايزة يعني يا إما تفيدك أو تستفيد منك، يا إما يتمنولك الخير أو يتمنولك الشر. إزاي تعرف هذا؟ إن والله معايا دوت يعني عايزني يتمنالي الخير أو يتمنالي الشر. شوف مرحلك إزاي دلوقتي معاه وإيه اللي ممكن تصبح فيه، وليه بيعمل هذه الأشياء؟ هل هو والله محتاج؟ هل نقصه شيء؟ هل ما زالت يعني عنده الاحتياجات والمتطلبات كثيرة لم يصل إليها؟ ما ليس لديه علم أو فكر، الشيطان مستحوذ عليه والعياذ بالله. عنده يعني قصور في الأخلاق، عنده عيب خلقي بيؤثر على تفكيره على سلوكياته، أشياء كلها طبعا الواحد بيجدها إزاي نتعامل ونتفاعل معها، وإزاي بنصبح في الوضع الذي نريد أن يكون بشكل أفضل وأحسن، ومما يمكن أن يتحقق بصورة أو أخرى في الحياة، أين نحن من هذه الأشياء كلها التي تحدث من حولنا. كما ذكرت هناك من أتى ويريد أن يصبح مثلك بشكل أو بآخر، وليس عيبا في ذلك إذا كان هناك ركيزة وإذا كان هناك يعني مسار آمن وليس مسار فيه من الخطر والضرر، وإن الواحد هيغرق. يعني زي أي واحد الله بيسبح وجاي واحد هيغرق وماسك فيه ملبك فيه والتاني مش قادر ياخده معياه، فهنا طبعا الاثنين هيغرق والعياذ بالله. ولكن بالطريق السليم والصحيح زي المدارس، الناس بتتعلم وتروح تدرس الكليات في الشركات، مراكز تدريب، مراكز تعليم، الأشياء يعني كدوات مع الجماعة ينضم وبشكل مبسط وسهل في الأمان يعني دائما وأبدا. ولذلك أصبح عملية الحصول على الأمان صعبة. الإنسان لما أصبح ينتمي إلى جهات إلى دولته مش إلى دولة أخرى، إلى دولته، ويجي والله يدخل بمراكز يعني حساسة زي عسكرية ولا مخابرات ولا رئاسة ولا وزارة، يعني بيبحثوا في سجله ويحاولوا بقدر الإمكان يطمنوا مية مية عن أخلاقه وسلوكياته وعطاؤه الذي من الممكن أن يفيد بالبلد، وعن تصرفه الذي قد لا يحدث فيه أي نوع من أنواع الخلل أو الخطأ فيؤثر برضك على يعني بشكل أو بآخر على يعني مساحة كبيرة. لأن دولة طبعا يعني زي ما ذكرت والواحد كان دائما يسمع يقول لك خطأ الطبيب حياة إنسان هيموت، خطأ يعني العامل مثلا البسيط هيفقد أداة من الأدوات اللي معاه، أداة من الأدوات اللي معاه. ولكن طبعا كل ما يكون العمل الإنسان حيوي بتكون أخطاره كارثية، كل ما تكون أعماله بسيطة بتكون أخطاءه بسيطة. فنسأل الله أن ينور لنا أبصارنا وبصيرتنا، ونعوذ بالله من شر الغفلة، وأن نحسن التصرف في جميع الأمور والأحوال، سواء كان في مهام كبيرة أو في مهام صغيرة، لأن برضك قد تكون بعض الأشياء الصغيرة لها دور كبير جدا فيما يقوم به الإنسان من أعمال كبيرة. يعني زي والله مفتاح الكهرباء اللي بنور، إذا خرب المفتاح أو مش واحد هيقعد في الظلام، وأشياء كثيرة بنفس الشكل، مفاتيح وأزرار أصبحنا نعيش وياها في هذا العصر الذي أصبح تتحكم فيه الآلة والإلكترونيات.